العام الوطني الديمقراطي وعد والتجمع القومي الديمقراطي وجمعية الإخاء الوطني. المؤتمر هو مخصص لما يتعلق بتقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق برئاسة الدكتور محمود بسيوني، وهناك مستجدات سياسية طرأت في الفترة الأخيرة أيضا راح يتم تناولها من خلال هذا المؤتمر الصحفي. المؤتمر الصحفي راح يتناول أربع محاور رئيسية، راح نبدأ الآن مباشرة بالمحور الأول. راح يتكلم فيه الأخ رضي الموسوي بشكل مختصر حول مضمون وتوصيات تقرير لجنة بسيوني. تفضل أخ. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله مساءكم جميعا بكل خير. نرحب بكم في هذا المؤتمر، والجزء المخصص إلي هو استعراض التوصيات التي خرج بها التقرير. وأعتقد أنه التوصيات تقريبا كلنا يعني قرأناها وسمعناها وتابعناها في مختلف وسائل الإعلام، واللي خرجت بباكيج من التوصيات التي نرى ضرورة قصوى لتنفيذها مباشرة بعدما أطلقت. ولكن يعني الإخوان بيتحدثون فيما بعد عن عملية التسويف التي تتم من الجانب الحكومي ومن الجانب يعني الجهات الرسمية. التوصيات التي خرج بها وهذا التقرير شمل حسب ما قال الدكتور بسيوني شهري مارس فبراير ومارس 2011، وتحدث عن انتهاكات حدثت في هذه الفترة. ومع أنه الدكتور بسيوني تحدث في أول مؤتمر صحفي له بأنه سيتطرق إلى الانتهاكات التي حدثت بعد أيضا مارس، شهور أبريل وماي وجون وجولاي وأوغست حتى نهاية عمل اللجنة، ولكن في حقيقة الأمر ركز هذا التقرير على أحداث الشهرين الأوليين للأحداث. أبرز ما جاء في هذه التوصيات هو أنه الوصف الفظيع الذي تحدث عنه التقرير فيما يتعلق بعمليات التعذيب الممنهجة. يعني أول عنوان قدمه بسيوني وأهم عنوان أن ما حدث في البحرين هو تعذيب ممنهج قامت بعدة أجهزة وأهمها جهاز الأمن الوطني، لذلك جاء بتوصية تؤكد على ضرورة أن يكون جهاز الأمن الوطني فقط جهاز استخباراتي وليس جهاز لإنفاذ القانون، لأنه ما تم أغلب لم يكن كل الذين تم القبض عليهم خلال تلك الفترة لم تكن الأجهزة مزودة بترخيص لعملية القبض. هذه رقم واحد. رقم اثنين، تعرضوا الأغلبية الساحقة لعمليات ضرب منذ لحظة اعتقالهم حتى وصولهم إلى الزنازين، حيث أخضعوا إلى يعني كافة أشكال التعذيب الجسدي والمعنوي، وتحدث عنها بسيوني في هذا الجانب. وقال بالمناسبة هذه المعارضة السياسية كانت تتحدث عن هذا التعذيب منذ اليوم الأول. نحن في التقرير هذه أو في التوصيات لم نكتشف جديدا، احنا كنا نقول انه من يدخل الاعتقال يتعرض لأسوأ أنواع التعذيب، وجزء منهم أو عدد منهم سقط شهيد تحت السياط. يقول بسيوني في رابعا من توصياته، أثبتت تحقيقات اللجنة تعرض الكثير من الموقوفين للتعذيب ولأشكال أخرى من الانتهاكات البدنية والنفسية داخل محبسهم، الأمر الذي دلل على وجود أنماط سلوكية معينة تقوم بها بعض الجهات الحكومية تجاه فئات بعينها من الموقوفين. وقال أن حجم وطبيعة سوء المعاملة النفسي والبدني يدل على ممارسة متعمدة كانت تستمر تستهدف في بعض الحالات انتزاع اعترافات وإفادات بالإكراه، بينما تستهدف حالات أخرى العقاب والانتقام. يعني أنه جيبه وسلخه، سواء تطلع منه معلومات أو لا تريد تطلع منه معلومات، وهذا اللي على الأقل اللي وصلت للجنة. بين الأساليب الأكثر شيوعا لإساءة معاملة الموقوفين تعصيب العينين. أغلب أو يعني لم يكن كل من تم القبض عليه في لحظة الاعتقال يتم تعصيب عينه. تكبيل اليدين، وهذا أيضا نفس الطريقة، والإجبار على الوقوف لفترات طويلة، والضرب المبرح واللكم، والضرب بخراطيم مطاطية وأسلاك كهربائية على القدمين، والضرب بالسياط وقضبان معدنية وخشبية وأشياء أخرى، والصعق بالكهرباء. طوال الفترة الماضية كانت ترفض وزارة الداخلية هذا الاتهام بأنه ليس هناك لدينا أجهزة كهربائية للتعذيب، بس يوني أثبت هذه الحالة من خلال تقريره الذي صدر. والحرمان من النوم والتعريض لدرجات حرارة شديدة والاعتداءات اللفظية والتهديد بالاغتصاب وإهانة الطائفة الدينية للموقوفين من الشيعة، وبصفة عامة فإن تلك الأفعال تندرج ضمن التعريف المقرر للتعذيب المنصوص عليه في معاهدة مناهضة التعذيب والتي وقعت عليها البحرين، كما أنها تشكل انتهاكا لقانون العقوبات البحريني، ولم يتجاوزوا فقط القوانين والمواثيق الدولية التي وقعوا عليها، ولكن هم تجاوزوا القوانين التي أصدروها أيضا. وهذه الآن يعني أعتقد أنه في محاولات جادة للالتفاف على كل ما خلص إلى السيد بسيوني ولجنته، واستخدمت هذه الاعترافات المنتزعة تحت وطأة الإكراه في المحاكمات التي تمت سواء أمام المحاكم الخاصة المنشأة بموجب مرسوم السلام الوطنية، وفي بعض الحالات أمام المحاكم الجنائية العادية. بمعنى أنه كل المحاكمات، يريد أن يقول في هذه التوصية، كل المحاكمات التي تمت خلال الفترة الماضية سواء كانت في محكمة السلام الوطنية التي طعن المحامون في عدم دستوريتها من اليوم الأول، يجب أن ننتبه. في بعض المواقع التوصيات يقول بسيوني أنه هذول أخطأوا في أو ما فهموا شنه القانون، هذا غير صحيح، لأن هيئات الدفاع التي تشكلت للمحامين منذ اليوم الأول طعنت بعدم دستورية محكمة السلام الوطنية، وبالتالي كان مفترض من الجهاز القضائي ووزارة العدل والجهاز الرسمي برمته أن يقرأ دفوعات المحامين. ومن توصيات أيضا اللجنة المهمة أن اللجنة توصي بعرض الدفوعات التي تقدم بها المحامين المتعلقة بمخالفة بعض أحكام المرسوم بإعلان حال السلام الوطنية لأحكام دستور مملكة البحرين على المحكمة الدستورية. هذه التوصية توصل لها السيد بسيوني يوم 31 اكتوبر او 23 نوفمبر، ولكن المحامين توصلوا لها منذ اليوم الاول وطعنوا في عدم الدستورية. بمعنى اخر انه ما بني على باطل فهو باطل، وكل الاحكام التي صدرت بحق المعتقلين من رموز وناس عاديين هي باطلة، يجب ان تعاد المحاكمة، وقبل ذلك يجب تنفيذ توصية بسيوني المتعلقة بالإفراج الفوري عن المعتقلين باعتبارهم معتقلوا رأي. لذلك نحن نرى في هذه التوصيات خطوة مهمة، ولكن نخشى كثيرا على مصير هذه التوصيات نتيجة لمحاولات التسويف والالتفاف التي سمعت مؤخرها أنه في هناك لجنة وطنية تشكل، وهذا الموضوع سأتركه إلى زملائي، وشكرا لكم. شكرا للأخ الموسوي. الآن في المحور الثاني راح يتكلم الأخ جواد فيروز حول موقف الدولة من التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم، أعد التحية والشكر على الحضور مسؤول الإعلام أنا قبل ما أبدأ بالمحور أحب أن أتحدث موجزا عن موضوع التعذيب، لأن هذا لأول مرة أخرج في مؤتمر صحفي بعد الإفراج عني، وأعتبر نفسي شاهد عيان على ما تم ممارسة من أساليب التعذيب على كل المعتقلين. وبالفعل كنت متواجدا في أكثر من معتقل ومركز الاعتقال، سواء في سجن تابع لجهاز الأمن الوطني في القلعة، في السرداب، أو في حوض الجاف، أو في مركز التوقيف في القيادة العسكرية تابع إلى المبنى الرئيسي للقيادة العسكرية في الرفاع، أو في الجرين. بالطبع ما ذكر بيسيوني بخصوص مسألة التعذيب ليس جديدا على النشطاء السياسيين، ونحن منذ فترة سابقة علقنا الجرس ونبهنا بهذه الممارسات اللا إنسانية، وعندما كنا نوابا قدمنا العديد من الأسئلة النيابية، ولكن تم تجاهل الأمر وتم رفضه رفضا تاما، والعديد من المسؤولين تهربوا من مواجهة هذه الحقيقة المرة بأن هناك تعذيب ممنهج في الأجهزة الأمنية في الدولة، ولكن شاهدناه مشاهدة العين وسمعناه بحقائق وأدلة كما تم ممارسة التعذيب على العديد من النشطاء وأنا منهم، وكذلك سمعت شخصيا من الشخصية اللي واردة مواصفات الاعتداء الجنسي والاغتصاب بحقه، سمعت منه شخصيا ما تم من انتهاكات بحقه في هذا الخصوص. هذه المسلمة أصبحت من المسلمات، ومع الأسف الشديد هذا عار كبير على الدولة بأن تمارس هكذا ممارسات ليس فقط بشأن النشطاء السياسيين، إنما حتى على الرموز وحتى على من يمثلون الشعب كنواب. بخصوص طاعات الدولة، طبيعة الحال ليس أمرا جديدا بأن تتعاطى الدولة مع هكذا تقارير، فقد تعودنا أن الدولة تقول كلاما معسولا ولكن في التطبيق تخالف جملة ما تقوله نفسها. عندما قدمنا العديد من لجان التحقيق على سبيل المثال في فترة مشاركتنا في السلطة التشريعية، وجدنا بأن التوصيات ستكون قيد الأدراج لاحقا، وعندما قدمت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية تقاريرها بشأن الانتهاكات كنا نسمع بأن الدولة مستعدة أن تعيد النظر في هيكلية الأجهزة التنفيذية إضافة إلى الأجهزة الأمنية، ومن ثم محاولة تطوير أدائها، ولكن في الممارسة الحقيقية لا شيء. عندما نأتي في كيفية التعاطي مع هذا التقرير، وبالفعل هذا التقرير ملزما للدولة أكثر ما يكون ملزما للمعارضة، ولو أن نحن نحترم في مجملة ما ورد في التقرير، ولكن نرى من بداية التعاطي مع التقرير في تم التفافة واضحة على في كيفية تطبيق التوصيات. هناك في خطاب رسمي في يوم تسليم التقرير، وسارعت الحكومة بتغيير التوصية الأولى. التوصية الأولى بالمناسبة في نصين مختلفين تماما. في النص العربي التوصية بتشكيل لجنة للمتابعة والتنفيذ مشكلة من أفراد من الحكومة وجمعيات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني. أما عندما نرجع إلى نص الأصل التقرير، والنص الأصل الذي اعتمدته اللجنة والنص باللغة الإنجليزية، نجد أن العبارة مختلفة تماما، بأن اللجنة للمتابعة والتنفيذ تكون مشكلة من جهات رسمية حكومية وجمعيات سياسية معارضة، جمعيات سياسية معارضة إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني. وهي المفارقة إن كلمة جمعيات سياسية معارضة تم حذفها وتغييرها في النص العربي بجمعيات سياسية. صحيح المبدأ مشترك بأهمية وجود لجنة للمتابعة والتنفيذ مشكلة من عدد من الأطراف، ولكن النصف الإنجليزي والأصل تحدد تحديدا بأن الجمعيات السياسية ليست كل الجمعيات السياسية. وإذا أردتم أن نقرأ النص الأصلي في هذا النص يقول بكل وضوح: To establish an independent and impartial national commission consisting of personalities of high standing representing both the GOBA government, يعني Board of Government يكونون فاصلة opposition political parties and civil societies to follow up and implement their recommendation. إذن opposition political parties. عندما نأتي للنسخة باللغة العربية نجد تعبير مختلف: تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين، حتى الآن نفس النسخة الإنجليزية، والجمعيات السياسية والمجتمع المدني. إذن تعبير الجمعيات السياسية المعارضة تم حذفها من النسخة العربية. بالطبع الحكومة سارعت بتطبيق هذا البند من خلال أسلوبها المعتاد، تطبيق توصيات اللجنة من خلال لجنة حكومية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك، واللجنة كلها شخصيات من الحكومة، وأخذوا كل الصلاحيات المنصوص عليها في هذه التوصية. إذا اللجنة تحولت إلى لجنة حكومية للمتابعة والتنفيذ. السؤال أكيد بيطرح نفسه: أين دور الجمعيات السياسية عامة كما في اللغة العربية، أو الجمعيات السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني في اللغة الإنجليزية؟ هنا يمكن تم طرح ما نسمعه منذ يوم أمس إلى اليوم لوجود لجنة وطنية، ولكن تحولت هذه اللجنة الوطنية إلى لجنة استشارية تامة بدون أي صلاحيات للمتابعة أو صلاحيات للتنفيذ. كما ورد في الأمر الملكي، دور اللجنة تقديم مقترحات وتوصيات على شكل تقرير ضمن فترة زمنية محددة يتم تقديمه إلى جلالة الملك مع نهاية شهر فبراير. إذن عمليا التوصية الأولى أصبحت من مسؤولية الحكومة تامة بدون مشاركة أي طرف، لا مؤسسات مجتمع المدنية، لا جمعيات سياسية، لا موالية، لا معارضة، إنما فقط من صلاحية الحكومة، وهي المتهمة بالدرجة الأولى بشأن هذه الانتهاكات. وتم التفاف كبيرة على هذه التوصية من خلال إدخال الجمعيات السياسية، وأنا جاء في التفصيل، بصورة يعني إقصائية إلى حد كبير تحت مسمى لجنة وطنية ومشاركة عدد من الأفراد المحسوبين على الجمعيات السياسية. اللجنة الوطنية حتى الآن لم يتم إعلانها رسمي عن الأسماء، ولكن الأسماء كما وردنا كالتالي. الأسماء هم، وعليكم أن تحكموا كيف ممكن أن تكون هذه اللجنة. الأسماء: وزير العدل رشيد المعراج، دكتور حسن مدن، عبد الله الدرازي، غانم البعينين، عبد اللطيف الشيخ، عبد الله الحويحي، سلمان كمال الدين، وسمعنا بأن سلمان رسميا اعتذر عن مشاركة اللجنة، تقي البحارمي، عصام فخرو، جمال فخرو، جميل سلمان عضو مجلس الشورى، دكتور فيصل الموسوي وزير السابق، الشيخ محسن العصفور القاضي السابق، هالة الأنصاري، فريد غازي، عبد العزيز أبول، أحمد الملا، ودكتور عبد علي محمد حسن، وسيد جميل سيد كابر. بالطبع الجمعيات السياسية الحاضرة لم يتم مخاطبتها كجمعيات سياسية لا للتشاور ولا لطرح أسماء لتمثيلهم في اللجنة. وبخصوص الأخوين مرتبطين بالوفاق وقياديين في الوفاق، تم مخاطبتهم يوم أمس، وبطبيعة الحال ردهم كان رد واضح بأن نحن أعضاء في جمعية سياسية وعلينا أن نقرر الموقف مع الجمعية السياسية. لذا أريد أن أؤكد بأن الأسلوب السابق والذي يبين لا زال مستمر في تعيين لجان أو هيئات كما كان الأسلوب بدون تشاور بدون تدارس، إنما تم الأمر من خلال التعيين المباشر. وفي نفس الوقت المسؤولية الرئيسية اللي تم تحديدها في إطار المادة الأولى أو التوصية الأولى في التوصيات لم يتم أعمل فيها، بحيث تحولت لجنة إلى لجنة استشارية. من هذا المنطلق نحن وإن لم نخاطب بصفة رسمية كجمعيات سياسية، ولكن لدينا رأي ويحق لنا أن يكون الرأي في كل اللجان والهيئات سواء كانت استشارية أو ما دون ذلك. أما الرأي الرسمي للأخوين سيبلغون آرائهم الرسمية للجهات التي تم يعني التواصل معهم. نقول بحكم بأن اللجنة غير منبثقة عن التوصيات، وهذا اللي أنا وضحته وشرحته، وبحكم بأن اللجنة لا تملك الصلاحيات، وبحكم أن الجمعيات السياسية أساسا لم تخاطب بمسألة تمثيلها أو تشاور معها، إضافة إلى بأن تشكيل لجنة المتابعة والتنفيذ حتى على إطار التوصيات والاقتراحات لجنة غير متوازنة، وبعد ما سمعتون الأسماء عرفتون أن الكفة تميل إلى أي جهة، وكأننا نعيد الكرة في تشكيلة حوار التوافق الوطني. من هذا المنطلق الجمعيات ترى بأنها غير معنية جملة وتفصيلا بهذه اللجنة. باختصار شديد نحن على موقفنا السابق بأن ما أتى في هذا التقرير من توصيات حقوقية الدولة ملزمة بالتطبيق المباشر بدون التفاف هنا أو هناك أو لجان من أجل تقديم توصيات أو مرئيات. وفي نفس الوقت الأدلة الواردة في التقرير من انتهاكات كافية بأن تتحمل الدولة المسؤولية السياسية والأدبية، لا نقول حتى المسؤولية الجنائية، بأن تستقيل فورا ونبحث عن تشكيلة جديدة إلى الحكومة القادمة. وشكرا جزيلا. شكرا للأخ جواد فيروز. بخصوص مرحلة ما بعد التقرير الآن، تعتقد الجمعيات السياسية بأن الحكومة الحالية ولاية سمو الأمير خليفة بن سلمان لأنها الحكومة المسؤولة عن جميع الانتهاكات اللي ذكرها التقرير من قتل وتعذيب وهدم للمساجد وانتهاك لحرمات المنازل، كل هذه الانتهاكات هي مسؤولة عنها الحكومة ووزراء في هذه الحكومة، ابتداء من مسؤولية المشير عن مرحلة السلامة الوطنية ومسؤولية رئيس الوزراء السياسية عن كل أعمال الحكومة، ومسؤولية وزير الداخلية عن أعمال وزارته، ومسؤولية رئيس جهاز الأمن الوطني عن أعمال الجهاز والتعذيب اللي تم فيه والقتل اللي تم داخل هذا الجهاز، ومسؤولية وزير العدل عن حد المساجد. فنحن نعتقد حقيقة أن هؤلاء المسؤولين هم أساسا مسؤولين عن كل الانتهاكات وليس ضباطا صغار هنا أو هناك، وبالتالي الجمعيات تعتقد المحاكمات قبل التعويض، المحاكمات أولا والتعويض ثانيا. يجب أن تبدأ المحاكمات إلى المسؤولين الحقيقيين عن ما تم، بالإضافة إلى أننا مقتنعين بأن هذه الحكومة أيديها ملطخة بالدماء، غير صالحة تماما لقيادة مرحلة إصلاحية. المعارضة شريك حقيقي في الإصلاح ويحتاج إلى شريك رسمي أيضا يشاركه عملية الإصلاح، ونحن نعتقد أن الحكومة الحالية ليست شريكا حقيقيا في عملية الإصلاح، وبالتالي الموقف الجمعيات هو رفض اللجنة اللي شكلت برئاسة النائب الأول الشيخ محمد بن مبارك، والمطالبة بلجنة كما جاءت في التوصيات وعدم الالتفاف على هذا الموضوع، وهي كما ذكر الأخ جواد فيروز لجنة تتشكل من الحكومة الجهات الرسمية يعني والجمعيات السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني. الجانب الآخر أيضا هناك مسألة أن لدي الجمعيات السياسية لديها قناعة بمسألة ضرورة وجود الرقابة الدولية على تنفيذ هذه التوصيات. أساسا لجنة التحقيق التي شكلت هي كانت بديل إلى الوفد الذي كان من المفترض أن يحضر للبحرين لتقصي الحقائق، وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. كل المجتمع الدولي وكل المنظمات تنتظر هذا التقرير، وبالتالي نحن نعتقد أن المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان هم شركاء زين في تطبيق هذه التوصيات، ونطالب بضرورة أن تكون هناك رقابة دولية على تنفيذ هذه التوصيات. الجانب الآخر المهم أيضا وهو أن كما ذكر الأخ رضي، ما بني على باطل فهو باطل، يجب إطلاق سراح المعتقلين فورا لأنهم معتقلي رأي كما ذكر التقرير. يجب عودة المفصولين فورا أيضا لأن هؤلاء تم فصلهم لأسباب سياسية كما أشار التقرير. يجب وقف المحاكمات لأنها محاكمات باطلة كما أشار التقرير إلى شبهات كبيرة حول محاكم السلام الوطني، وإجراءات التقاضي بشكل عام في كل المحاكم. وبالتالي نحن نعتقد هذه هي المواقف الجمعية تتبناها في مقدمتها تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون أيديها نظيفة وتستطيع أن تشكل مع المعارضة شريكا حقيقيا لقيادة عملية إصلاحية في البحرين. وشكرا. النقطة المحور الرابع الآن يتكلم فيه الأخ محمود القصاب. تفضل. شكرا يا فضل. حقيقة ما أشار الأخوان إلى أن التقرير والتوصيات الواردة فيه تشير بشكل عام إلى أن البحرين فعلا كانت تعيش كارثة، وهذه الكارثة تعود بالأساس إلى تغليب الخيار الأمني من قبل السلطة، الخيار الأمني بكل ما رافقه من انتهاكات لحقوق الإنسان. وطبعا التقرير أيضا حدد مسؤولية بعض الجهات الرسمية عن هذه الانتهاكات كما أشار الأخوان. ففي تصور بدون الدخول في التفاصيل ورغم بعض المآخذ على ما ورد في التقرير والتحفظات، إلا أن يمكن أن نقول أن الحل يكمن في الجانب السياسي والدستوري للخروج من الأزمة. وفي اعتقادي أن التقرير يقدم مثل هذه الفرصة إذا ما كانت النوايا سابقة وإذا ما توفرت الإرادة السياسية الحقيقة من جانب الحكم والحكومة. نعتقد بأن ممكن البدء في إعادة صياغة الشكل السياسي للدولة بدءا من الدستور إلى كافة التفاصيل المتعلقة بالجوانب التنفيذية والسياسية والتشريعية. وممكن أن تكون مبادرة سمو ولي العهد ووثيقة المنظمة كأرضية للانطلاق في صياغة هذا المشروع السياسي الذي نطمح له. والحقيقة نحن يدنا كجمعيات سياسية معارضة يدنا مديرة إلى كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للحوار معها حول وثيقة المنعمة ومبادرة ولي العهد لصياغة هذا المشروع. ونحن أيضا بصدد مخاطبة جميع هذه القوى ومؤسسات المجتمع المدني بدعوتها للحوار حول هذا الموضوع. إجمالا حتى باختصار يمكن القول أن التقرير حوى كثير من النقاط، يمكن الإشارة إلى بعض منها اختصارا. إنه مؤكد على مسألة الانتهاكات الصارخة التي حدثت من جانب قوى الأمن. التقرير استبعد بصورة كلية ما كان يروج له حول مسألة المؤامرة وعملية الانقلاب على الحكم، وبالتالي برأ ساحة المعارضة السياسية والمظاهرين السلميين من هذه المزاعم التي روجت لها السلطة داخليا وخارجيا. النقطة الأخيرة هي موضوع الحلول السياسية والدستورية التي أصبحت اليوم ملحة، وهناك دعوة لصياغة مشروع أو استراتيجية وطنية وفي تقريرنا بأن أحد عناصر أو أوجه هذه الاستراتيجية وجود حكومة تمثل إرادة الشعب تمثيلا حقيقيا للعبور بالبلد وتأخذ بيد البلد من الضفة الحالية وهي ضفة الأزمة إلى ضفة الحالية الديمقراطية الكاملة. النقطة الرابعة والأخيرة هي موضوع المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية، وهذه مسألة هامة نحن كقوة سياسية معارضة نوليها اهتماما خاصا، ونعتقد بأن هذا الهدف المبين في مثل هذا الدور يستدعي منا التضحيات وبعض التنازلات أيضا للوصول والخروج بالبلد من مهنتها. شكرا جزيلا. شكرا للأخ محمود القصاب. الآن راح الأخوة في الجمعية السياسية راح يجيبون على أسئلة الأخوة الصحفيين وما يطرحونه من أسئلة، فإذا كان هناك سؤال الوسط حسن المدحوب من الوسط. أول سؤال يعني هو سريع بخصوص أملي وياكم في الموقف المحدد، وأنا ما أشوفه يعني في المؤتمر، هاي رقم واحد. رقم اثنين، شنو خياراتكم بعد رفض المشاركة في اللجنة المشكلة حديثا؟ والسؤال الثالث إلى رضي المستوي تحديدا إلى وعد، يعني في 18/6 طلعت الجمعية بيان، هذا البيان أدت فيه رفضها القاطع لمحاولات التدخل الإيرانية المتكرر، فبعد التقرير محتاجين تعليق. شكرا للأخ جواد. بخصوص أمل أصبح هم موجودين هنا ممكن يعني يجابون على السؤال. أما بخصوص الخيارات، إحنا بطبيعة الحال عندما انطلقنا بحركتنا في 14 فبراير كانت جدا رؤية واضحة بأن في هناك خلل واضح في بنية سياسية في البلد من خلال الوضع القائم على الهيمنة التامة، ويحتاج هذا الأمر أن يكون في مسار مختلف. ونحن نعتقد في مستوى جمعيات الخمس أن المسار الحقيقي يجب أن يكون هناك إصلاح حقيقي في إطار حل سياسي توافقي شامل، واستطعنا أن نصيغ في مشروع سياسي محدد المعالم في إطار وثيقة المنامة. إذن في الحل السياسي متمسكين بهذا الحل السياسي وهذه الرؤية السياسية، ولكن نؤكد بأننا على أتم الاستعداد أن نناقش هذه الرؤى مع كل الأطراف مكونات المجتمع، ونؤكد بأن الخروج من هذه الأزمة السياسية بيكون عبر بوابة الحوار الجاد والصادق المؤدي إلى الإصلاح الحقيقي والجذري في هذا الوطن. وما ترتب عن هذا الحراك منذ 14 فبراير إلى الآن والانتهاكات الحاصلة، أتصور الآن وصلنا إلى يعني توافق بأن في هناك تجاوزات من قبل الأجهزة الرسمية، والدولة مسؤولة أن تعالج هذه الانتهاكات بروحية يعني عالية من المسؤولية كما تحدث في كل دول العالم من خلال استقالة الدولة وتحمل مسؤولية سياسية، إضافة إلى أخذ مجرى ثاني من بحث عن المسؤولين المباشرين مما على مراتبهم لتقديمهم لمحاكمة عادلة، وثالثا من خلال فتح يعني مشروع ما نعبر عنه العدالة والإنصاف، ونبحث عن إطار جبر الخاطر العدالة والإنصاف وتعويض المتضررين، ولكن في إطار الضمان الحقيقية للوصول إلى حل سياسي جذري. المسار الحل الحقوقي لا يمكن أن نفصله عن مسار الحل السياسي. الحل الحقوقي بطبيعة الحال تراكمات وأمور حدثت من خلال وجود الأزمة السياسية. نؤكد بأن عدم وجود النية السابقة في الحل السياسي حتى ولو شكليا حلينا القضايا الحقوقية، سنرجع إلى نقطة البداية مجددا لأن الأزمة السياسية هي يعني الجوهر في أصل الموضوع. بخصوص بعد فبالأخراضي مثال، أصدرت الجمعية في 18/6 بيان لا يسجل ضمن يعني سياقات مواقف جمعية وعد التي عرفت بها. هذا البيان صدر في لحظة أمنية وسياسية كانت تمر فيها البلد، وكانت فيها تمر المعارضة السياسية، وقد ناقشنا في الهيئات القيادية قبل تقريبا 3 أسابيع في سلسلة ورش العمل، عدنا قراءة الموقف من الأحداث، وأكد الجميع بأن هذا البيان هو خاطئ، ما أصدرته وعد ولا يعتبر بشكل من الأشكال جزء من مواقف جمعية وعد التي عرفت بها. فيما يتعلق بموضوع التدخل الإيراني في داخل البيان، موضوع التدخل الإيراني هذا موضوع شائك، ليس جديد. نحن سبق في جمعية وعد وتحدثنا عن هذا الموضوع، وأكدنا على موضوعة عروبة البحرين، لأنه الحالة أولا يجب أن نعترف بمجموعة من المسلمات. الأولى أنه إيران دولة إقليمية كبرى ولها مصالح في المنطقة، والسعودية دولة إقليمية كبرى ولها مصالح في المنطقة. شاءت الأقدار أن تكون بلادنا محط موقع لبعض هذه الصراعات والخلافات الإقليمية التي لاحظناها في البحرين، ووجدنا يعني منذ يعني في مسألة تاريخية كانت البحرين منذ أيام شاه إيران، إيران تدعي بتبعية البحرين لها، وجاءت التسوية التي خلصت إليها لجنة تقصي الحقائق في مطلع السبعينات القرن الماضي، لتؤكد بأن البحرينيين هم عرب يريدون دولة عربية مستقلة ذات سيادة تحمي وحدة أراضيها وهي جزء من الأمة العربية. في السنوات قبل الأحداث لاحظنا بعض التصريحات النشاز من بعض القادة أو بعض المستشارين الإيرانيين، وفي لحظة اتخذت جمعية وعد موقفها أو أكدت على موقفها التاريخي حقيقة بأن شجبت التصريحات التي كانت تقول بتبعية البحرين إلى إيران. وهذا الموقف ليس جديد، منذ أيام الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي كان عندنا أراضي محررة في ظفار، وفي منتصف السبعينات تكالبت الجيوش الإيرانية والأردنية والبريطانية وضربت الثورة أو ضربت الجبهة الشعبية لتحرير عمان وقوات الثورة بمقتل، واضطرت قوات هذه الثورة للانسحاب إلى المحافظة السادسة من اليمن الديمقراطي. وواصلت إيران الشاه ادعاءاتها حتى جاءت الثورة الإيرانية، وأرسلنا في الجبهة الشعبية في البحرين وفد رفيع المستوى إلى المرحوم آية الله الخميني في صيف 79، وكان يرأس هذا الوفد الأخ عبد النبي الأكري، كان اسمه وقتها حسين موسى، وأيضا أعضاء من قيادة الجبهة، والتقت بالإمام الخميني وبقيادات إيرانية في العام 79 التي في النهاية أكدت وقالت في اجتماع بأن البحرين دولة عربية مستقلة مسلمة. هذا الفعل لم تفعله الأنظمة الحاكمة لا في البحرين ولا في دول مجلس التعاون ولا في غيرها. وعندما ذهبنا إلى إيران في تلك اللحظة التاريخية، وكانت لحظة ثورة، كنا نقطع قرص الخبز لنوفر قيمة السفر، في حين نلاحظ شركات العلاقات العامة المنتشرة التي تصرف عليها الدولة ملايين الدنانير لا تستطيع أن تزيل شكوى عمالية في منظمة العمل الدولية. نحن مارسنا قناعاتنا في 79 ومارسنا قناعاتنا بعد ذلك، ونعتقد أنه الوضع الذي صار في الفترة الأخيرة كان أرباك. شكرا الأخ، الوعد مواقفنا معروفة وهناك ضغوط كبيرة والجميع تعرضت لاستهداف. على كل حال في بس أنا أريد أن أجيب على شغلة واحدة، لدينا خيارين. الخيار الأول أولا على النظام أن يقتنع بأنه لا استقرار سياسي ولا أمني في البحرين طالما لم يكن هناك حلا جذريا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية اتجاه ما يحصل، والهيئات والمنظمات الدولية وفي مقدمتهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذين طالبوا المعارضة بانتظار تقرير بسيوني، ونحن انتظرنا والآن نعتقد بأن عليهم أن يمارسون دورهم ويشكلون مظلة لتطبيق هذه التوصيات. أنا أعتقد هذين هم الخيارين اللي يعني المعارضة راح تسير فيه. الآن في سؤال من الأخ محمد الغسرة. هل نفهم من معارضة الجمعيات السياسية المشاركة في اللجنة الجديدة الآن اللي تم طرحها برئاسة رئيس مجلس الشورى شروط اللي هي استقالة الحكومة وتشكيل يعني اللجنة، اختلاف على تشكيل اللجنة والاختلاف على أهداف اللجنة التي لا تتوافق مع لجنة بسيوني، ومشاركة دولية ومحاكمة المسؤولين والإفراج عن المعتقلين وعودة المفصولين قبل الاشتراك في اللجنة، أو هي نتيجة لأن اللجنة في الطالب فيها؟ هل هاي الشروط الستة هي مطالب اللجنة للاشتراك وعدم الاشتراك؟ شكرا. أساسا اللجنة هي لجنة استشارية وليس لجنة تطبيقا لتوصيات اللجنة، خلنا نكون واضحين. ومن حق الديوان ومن حق أي مسؤول أو أي وزارة أن يخلقوا لهم ما يشاءون من اللجان الاستشارية. إذن نحن في حل من هذا الأمر بأن نلزم بالاشتراك في هكذا لجان في هذا الصدد. إذن هذا الموقف واضح وجلي. النقطة الثانية اللي أشرنا إليها، اللجنة غير متوازنة، بمعنى مشاركتنا في اللجنة لكي نقول كلمة واضحة وجلية نستطيع أن نضمن بتطبيق هذه الرؤى والمرئيات وتنفيذها، ومن ثم وصول على نتائج ملموسة، نعتقد يعني ليس ذا جدوى لأن التوازن متوفر من خلال ما قرأت لكم الأسماء. الموضوع الثالث وضح جليا بأن غياب الصلاحيات التامة للجنة. إذن عندما نشارك في لجنة ونقدم فقط توصيات ونقدم فقط مقترحات لجهة أخرى ستنظر في الأمر، تأخذ ما تشاء وترفض ما تشاء وتحيل إلى الجهات المعنية أو لا تحيل الجهات المعنية، إذن مضيعة إلى الوقت. لذلك لكل هذه المبررات العامة اللي بيناها، وعلى رأس هذه المبررات أكرر أقول أن لم نخاطب حتى الآن مخاطبة رسمية لكي نشارك في هذه اللجنة. أما التفاصيل اللي ذكرتها أخي العزيز، احنا نعتقد هذا مسلمة من المسلمات لتطبيق التقرير بغض النظر جمعيات شاركت، جمعيات رفضت، جمعيات عندها يعني قبول باللجان التنفيذية او اللجان المتابعة من قبل ما هو موجود في التوصية. هذا شيء اخر تماما. الدولة مسؤولة ان تطبق التوصيات لانها هي التي شكلت اللجنة وهي التي الزمت نفسها في بداية التشكيل. المرسوم الذي صدر بتشكيل اللجنة التقصي والحقائق ألزمت نفسها بأن توصيات اللجنة ستكون ملزمة للدولة أساسا. لذلك كل ما ذكرت من قضايا إطلاق سراح، محاكمة المسؤولين وشابه ذلك، ليس شروط يعني مبكرة أو مسبقة للمشاركة في اللجان، إنما هي معطيات واضحة وجلية بما يعني ألزمت الدولة نفسها عندما أقرت بوجود أو بتشكيل اللجنة من ثم بالعملية المفروض تكون مطبقة التوصية. إضافة صغيرة بس في هذه، أنا نرجع إلى الأصل، يعني لماذا تتحفظ أو ترفض هذه الجمعيات السياسية المعارضة هذه اللجنة؟ أولا الموضوع الأساس هو يعني يبدو أنه هروب، تم تقسيم التوصية التي التوصية الأولى التي خرج بها تقرير تقصي الحقائق إلى جزئين. الجزء الأول الأساس، أنا سأقرأ عليكم نص المرسوم أو الأمر الملكي، يقول يكون تشكيلها واختصاصها في ضوء حكم الفقرة رقم 1715 من تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق اللي صدر يوم 23. وماذا يقول اختصاصها؟ اختصاصها يقول في هذه الفقرة تكوين لجنة وطنية مستقلة محايدة تضم شخصيات مرموقة من الحكومة، شخصيات مرموقة قالوا، والجمعيات السياسية المعارضة والمجتمع المدني لمتابعة، انتبهني، لمتابعة وتنفيذ توصيات هذه اللجنة. الآن الفقرة الثانية من النص الأمر الملكي، تقوم اللجنة بإنجاز عملها قبل تعني اللجنة الوطنية بحسب الأمر الملكي بدراسة، نحن نقول هنا في التوصية متابعة وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، والأمر الملكي يقول دراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، نحن لا نحتاج إلى دراسة هذه التوصيات، وتقوم بوضع مقترحاتها، إذن هنا دراسة. اثنين، تقترح بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين وتعلق، إذن هي تدرس وتقترح وتعلق، لا تتابع ولا تنفذ. من يتابع؟ اللجنة التي تشكلت في مجلس الوزراء. إذن هنا هذا هروب واضح وهذا انتقاص واضح من التوصية التي أعلن عنها السيد بسيوني في أولى توصياته. بس تعليق قبل ما أعطي الأخوان، حتى الأمر الملكي بتشكيل لجنة أشار إلى أن على الحكومة أن تنفذ ما تستطيع أن تنفذه فورا، فإحنا اللي ذكرناه ليس شروط، يعني لما الآن التقرير يتكلم أن الفصل لأسباب سياسية من فصل باطل وعلى المفصلين أن يعودوا، هذا لا يحتاج إلى لجنة، هذا يحتاج إرادة من الحكومة. لما نتكلم الآن نقول والله أن المحاكمات كانت محاكم عسكرية ويشوبها الكثير من كذا كما ذكر التقرير، إذن يجب أن تعاد المحاكمات، فهي أمور هي تطبيق فوري إلى ما جاء في هذا في التقرير وليست هي شروط بالتحديد. في رد من الأخوان في جمعية أمل، تفضل أستاذ هشام. شكرا للسؤال أستاذ حسن. أمل لها بيانات واضحة وأدبياتها واضحة. أمل ترى أن في 30/6 يونيو بيان واضح أن أمل ترفض هذه اللجنة التي شكلت بإرادة ملكية، وتطالب من اليوم الأول بلجنة محايدة، لأنها تعتقد أن الصراع في البحرين صراع بين النظام وصراع بين الشعب، لذلك موقفها لم يتغير من ذلك الوقت لليوم، بل رأت في بياناتها المتتالية أن هذه اللجنة هي مضيعة من الوقت، والتفاف واضح إلى عدم وصول لجان دولية محايدة. وأيضا طالبت أمل بوضع أحد المستشفيات تحت رعاية الصليب الأحمر، لأن الدولة رفضت حتى وصول قوافل من الكويت لتحكم في المجازر التي حدثت في مستشفى السلمانية. قضية مستشفى السلمانية هي إحدى المفاصل التي وقفنا عندها وعرفنا أن عدم دخول قوافل كويتية هي ما اضطر النظام إلى أن يقطع الطريق إلى عدم وصول لجنة دولية تتحكم في هذا الصراع. شكرا. شكرا للأخ هشام الصبار والأخوة الصحفيين، يعني إذا كان هناك أي سؤال. استاذ اريد ان اعرف فقط تعرف نفسك. محمد فهد من قناه الجزيره شبكه الجزيره. اريد فقط ان اعرف يعني بغض النظر عن ما ترون من عدم استقلاليه اللجنه وعدم قدرتها على اللجنه التي يقترح الملك او يقرر، لو سئلتم وكان لكم القول في تحديد كيفيه ان تكون هذه اللجنه ذات قوه تنفيذيه، كيف يمكن ذلك؟ يعني كيف يمكن ان تكون هذه اللجنه وهي لجنه من الخبراء او الحكماء او الناس القانونيين، كيف يمكن ان تكون لها امكانيه التنفيذ وهي مجرد مجموعه من الاشخاص ومن سواء من طرف الحكومه او من طرف المجتمع المدني؟ لا ترون ان التنفيذ وكما اشرتم في بعض المداخلات هو من مسؤوليه الحكومه نفسها يعني. لذلك انا اعتقد ان الحكومه، وهذا ليس دفاع عن الحكومه ولا عن الملك، اعتقد انهم ارتأوا ان تكون اللجنه تتابع وتقترح، وان يكون هذه الـ ما يسمى بالفريق الحكومي الذي تحدثوا عنه امس هو الفريق الذي سينفذ. يعني ما رايكم في هذه الطريقه التي وضعت بها الحكومه يعني الامور؟ أخي العزيز، لذلك احنا طالبنا بإقالة الحكومة الحالية ووجود حكومة انقاذ وطني، لأن الحكومة الحالية هي غير قادرة على أن تمثل التوصيات، وهي أساسا مدانة. جزء كبير من الفريق الوزاري داخل هذه الحكومة هو مسؤول عن الانتهاكات، وبالتالي كان الموقف الآن أن احنا لا يوجد لدينا ثقة أساسا أن هذه الحكومة تستطيع أن تنفذ أي من التوصيات. لذلك تقديرنا هي أن تشكل اللجنة وفقا لما نص عليه من الجهات الرسمية، جمعيات السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، برقابة ودعم دولي من المنظمات والهيئات الدولية، ولكن هذا يتم مع حكومة قادرة على الإصلاح، قادرة على التنفيذ كما ذكرت انت قبل قليل. ما الذي يضمن بما معناه التنفيذ يعني إذا كانت الحكومة لا تريد أن تنفذ؟ وبالتالي نحن نعتقد أن الحكومة شريك في التنفيذ ولكن ليس الحكومة الحالية. تعليق بسيط، نحن لدينا كثير من الطموح وكثير من الآمال. صحيح ما أتى بالتقرير حتى في إطار التوصيات لم يلامس كل طموحنا وكل متطلباتنا، ولكن هذا الحد الأدنى اللي كان من المفترض بأن أول خطوة تخطوها الدولة بأن تباشر بهذا التنفيذ السريع، ولكن الاتفاق جدا واضح وجلي في هذه المسألة. الأجزاء الأكبر يحتاج تنفيذ بدون متابعة وبدون دراسة بدون توصيات شبه ذلك، وهذا أصلا غائب تماما في هذا الصدد. نحن كلنا نرجو بأن تكون هناك الصدق في التعاطي مع التقرير بالفعل، على الأقل ولو أن عندنا رأي يعني أحيانا بعض التفاصيل، بأن تكون هناك لجنة للمتابعة والتنفيذ المباشر، وإذا أخذنا النص الحقيقي بأن تكون ممثلة من خلال جمعيات السياسية وشخصيات مرموقة وطنية إضافة مؤسسات المجتمع المدني، فقط لضمان أن التطبيق حاصل من قبل الدولة في هذا الصدد. ولكن السؤال الأكبر، ممكن أنا أطلع هذه الفرصة، أي دولة في العالم أو أي حكومة في العالم متى تستقيل؟ تستقيل إذا تم سحب الثقة منها من قبل السلطة التشريعية، تستقيل إذا ارتكبت مخالفات دستورية جسيمة، تستقيل إذا أقدمت على انتهاكات حقوقية مخالفة للمعايير الدولية وحتى المحلية، تستقيل إذا في هناك فساد وفي هناك الاستيلاء على المال العام وشابه ذلك. نحن في اعتقادنا أن كل الشروط الأربعة تنطبق على الحكومة الحالية. صحيح ما في هناك سحب ثقة من المجلس، لأن أساسا المجلس شيء مكمل إلى الدولة من ضمن جهاز الدولة حاليا، مع الأسف الشديد في ظل إطار الدستور 2002 هذه الحالة جدا صعبة مستعصية يعني أن يتم سحب الثقة. ولكن إذا تحترم الدولة نفسها أو الحكومة الأساسا تحترم نفسها، تستقيل مباشرة لكي تبدأ عملية الحل السياسي مباشرة من خلال الحوار مع النظام الحكومي. هل هناك سؤال من الصحفيين؟ شكرا. شكرا لكم جميعا على الحضور وأشكركم باسم الجمعيات السياسية.